من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين يدي الدرس أقول أنها مشكلة تواجهنا في معظم الدروس، وهو تأخر الإخوة عن الصلاة ثم يأتون وقت الصلاة وقد امتلأ المسجد. فما الحل؟ درسنا الليلة عن علو الهمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا همة عالية نطلب بها الجنة. ينبغي ألا يرضى أحدنا كما رأيت بعض إخواننا الليلة أن الناس يصلون وهو يقف على باب المسجد ينتظر أن ينتهي الناس من الصلاة ليصلي ويقول ماذا أصنع؟ لا يوجد مكان. لا، هذا إنسان يعني أقول ليس حسن التصرف، هذا أقل ما يوصف. فإنه ينبغي أن يبحث وبسرعة عن مكان خلال الصفوف مثل ما فعلت أنا اليوم. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، مشكلة أنك تأتي فلا تجد مكانا تضع فيه سيارتك، فاضطررت للذهاب لمكان بعيد، فجئت وقد انتهت الركعة الأولى مضطر. فأبحث عن مكان فرجة بين اثنين إخوة مفرسحين رجليهم شوية، وزيح ده سنة وده سنة وتقف وسطهم، هذا ماشي لا بأس بذلك، فرصة لكي أدرك الركعة. أو أن تبحث عن المكان الذي فيه حفظ، تأتي بعصيرة وتفرشها تحت أمام المسجد وتصلي. مفيش، تنزل في الدور السفلي كما اخبرني الان الشيخ فتحي اسماعيل جزاه الله خيرا ان الدور السفلي بتاع المعهد مفتوح، لمن لا ننزل فنصلي فيه وفيه سماعات وهكذا. لكن ان تبقى والناس يصلون واقف كده مربع ايديك واقف تتفرج، يا قلبك يا اخي كيف يطيق قلبك ان ترى الجماعة الاولى تفوتك وانت تنظر؟ يعني هذه مشكلة أرجو أن نتخلص منها وبسرعة بحسن التصرف. بحسن التصرف تسمع أخاك صلي على السلم، اقلع عمامتك أو منديلك وفرشه في الأرض وصلي عليه في الشارع بدون شيء، اكنس المكان وصلي، لكن لا تقف تتفرج والناس يصلون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا والمسلمين. ثم المسبوقون بعد ذلك مكانهم يصلون في الدور السفلي ثم يصعدون ليسمعوا معنا الدرس حتى لا يعطلوا الإخوة. يقولوا في سماعات تحت أثناء الصلاة فيه عفش يقلوا. نحن نعلم أن الصحابة كان الذي تضيع منه تكبيرة الإحرام يعزونه يوما، والذي تضيع منه والذي تضيع منه صلاة الجماعة يعزونه ثلاثة أيام. تعالوا ندخل في درس الليلة وأبدأ بسؤال من أحد الإخوة جاء الآن، يعني لعله يكون هذا السؤال هو مفتاح درسنا الليلة. يقول الأخ في أول الأمر أقول لك إني أحبك في الله، أحبك الله أحبك لأجله، ثم بعد أنا شاب في عنفوان شبابي، ومنذ عدة سنوات ابتليت بمعاصي الشهوة وفتن النساء، وإلى الآن أعاني من هذه المعاصي التي أثرت علي كثيرا من ناحية الطاعة والعبادة، وكادت أن تفتنني عن ديني، ومن ناحية مذاكرتي ضعفت جدا، مع العلم أن هذه المعاصي أثرت علي أيضا من ناحية العلاقة مع أسرتي والعلاقة بإخواني، لأن هذه المعاصي تؤثر في شخصيتي بالحزن الشديد بعدها، فأرجو حلا. هذا سؤال خطير، ولعله يدق في اذن كثير من الشباب في عصرنا، والبعض لا يعرف كيف يعبر عن هذه المشكلة، والبعض يستحي ان يعبر عنها وان يقولها، والبعض يحاول ان يتصرف تصرفا بعيدا عنها. واجابة الليلة في سلسلة مواجهة الشهوة هي علو الهمة. ان يقول لهذا الاخ: ابتليت بمعاصي الشهوة والنساء، ما المشكلة؟ المشكلة انك تنظر لامرأة؟ المشكلة انك تلمس امرأة؟ المشكلة انك تريد ان تجامع امرأة؟ خلينا نجيب من الاخر. وثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما القضية بعد؟ ما القضية اذن؟ انني اريدك اخي في الله، يا من تعلق عليك الامة في هذا العصر امالا عراضا، انك بهذه الطريقة لا تصلح. لا تصلح ان تعلق عليك تلك الامال. ذكرت لكم في اللقاء الماضي في مقدمته وهي مهمة. وانصح كل اخ ان يقتني شريط الاسبوع الماضي الخميس الماضي ليسمع النصف ساعة الاول من الدرس او ربع ساعة ثلث ساعة الاول من الدرس، فانهم اقول قد ينشأ الشاب في امة وادعة هادئة قد استرحل عمرانها وامتدت سلطاتها، فحينئذ ينصرف الشاب لنفسه. اما اذا نشأ الشاب في امة كامتنا تنتقص اطرافها وتستباح حرماتها، فانه في هذا الوقت يكون واجبه تجاه الامة اعظم بكثير من ان يلتفت الى شهواته وملذاته ومصالحه الشخصية. ولذلك قال البعض: اذكروا لي عدد الذين يضحون بمستقبلهم من اجل الاسلام، اخبركم عن مستقبل الاسلام. نعم، ان على الشاب ان يلتفت ان علينا في هذا الوقت واجبات ضخمة ومسؤوليات عظيمة تجاه هذه الامة. ان التحديات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر كثيرة جدا، منها غياب الفهم الصحيح للاسلام. غياب الفهم الصحيح للاسلام كما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، اين هو الان واين تجده؟ لا تكاد تجد. ولذلك دائما اسائل اخوتي الشباب: هل نحن لدينا الفهم العميق الصحيح لشرع الله؟ لو ملكنا هذا الفهم لبلغنا به العمل. ولذلك باذن الله ستكون محاضرة الاحد في الرحمة في مسجد الرحمة شارع الهرم عن الفهم واثره على شباب الصحوة. الفهم، نريد ان نفهم فهما صحيحا، نفهم فهما جيدا. فاول مشكلة تواجه الاسلام في عصرنا غياب الفهم، ثم الى عدم وجود امة للمسلمين بمعنى الكلمة، تجمع المسلمين جميعا دون نظر الى اعتبارات الجاهلية من العنصر او اللون او القومية. اخوتاه، بعد انهيار الخلافة الاسلامية، ولي حق ان اسأل: تعرفون متى انهارت الخلافة؟ كم؟ ١٩٢٤ ميلادية. في سنة 24 انهارت الخلافة، بعد ان عاشت امة المسلمين كدولة واحدة منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة سنة 622. من 622 الى 1924 1300 سنة، والامة تعيش امة واحدة في جميع اقطار الارض على مستوى جميع بلاد الاسلام، هي امة واحدة. منذ 1924 تفتتت تلك الامة فصارت امما، صارت دويلات، صارت منازعات شخصية بين حكام. لكن اين الامة؟ اين هي؟ لا تكاد تجد الامة. الامة في قبل زوال تلك الخلافة امتدت شرقا وغربا. امتدت هذه الامة شرقا من الصين حتى الصين امتدت شرقا حتى الصين، وامتدت غربا حتى جنوب اوروبا في اسبانيا وفرنسا، شمالا حتى بولندا وسيبيريا، جنوبا حتى اواسط افريقيا. انظر كانت هذه امتك، كانت امة تضرب باطرافها على مستوى العالم. لم يبق من العالم الا بقاع قليلة كان يتوقع في سنوات اقل ان تكتسح باسم الاسلام. عاشت دولة الاسلامية، عاشت امة الاسلام، ولعل هذا مستغرب عند بعضكم، في غرب اوروبا 8 سنوات، 8 قرون، 800 سنة في الاندلس عاشت. قام المسلمون بحملات وصلت الى مشارب باريس، وموقعة بلاط الشهداء مشهورة ومعروفة كانت على مشارب باريس، للدخول الى باريس ليحكم الاسلام فرنسا. كانت في شرق اوروبا فتح المسلمون ما يسمى حاليا بلغاريا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، البانيا، المجر، جنوب بولندا، الجزء الشرقي من النمسا، اجزاء من ايطاليا كانت تحت السيادة الاسلامية. كانت هذه امتك، بل ان المسلمين حاصروا فيينا عاصمة النمسا في القرن 16 الميلادي، بل وحاصروها مرة اخرى في القرن 17 الميلادي. تلك امتك كانت ايام كان لها رجال، وضاعت يوم صرنا لها ونحن عيال. قيل لعثمان ابن عفان: لما ظهرت الفتن على ايامك ولم تظهر على ايام عمر؟ قال: لان عمر كان يحكم رجالا امثالي وانا احكم امثالك. لان عمر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك. فالعبرة ليست بما تظن مما يكون في رأسك من الحكام او غيرهم، العبرة بكم انتم، بكم انتم يا شباب. كيف ما تكونون يولى عليكم؟ لما قيل لحسن: نغير الحداد بالسيف، قال: اخشى والله لو غيرتم الحداد ان تولى عليكم القردة والخنازير. نعم اخوتان، اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، اننا نحن، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغيروا ما بانفسهم. اننا حين ننظر الى امة الاسلام السابقة التي نجلس الان نتباكى عليها اطلال، نذكر الان اثار هذه الامة ونمصمص الشفاء، اننا حين ننظر الى المسلمين الذين اسسوا هذه الدولة واقاموا هذه الحضارة المتميزة، نجد انهم لم يكونوا مسخا، بل كانوا سادة وقادة، كانوا اصحاب الهمم العالية. حضارة الاسلام وقتها وعلوم المسلمين ساعتها لم تكن مسخا مشوها كما هو الحاصل في وقتنا. انني احب ان اقول لكم يا شباب، وخصوصا شباب الجامعة وما دونها، انكم الان واضح انكم تملكون حضارة مسوهة، مسخ من الحضارة الامريكية او من هذه العلوم الامريكية الى غيرها من الانجليزية فالفرنسية فالغربية فالشرقية فما حولكم، تجد التقليد الاعمى لهم. اما المسلمون وقتها فوحدوا النبع، لم يستقوا الا من نبع الاسلام الصافي، رغم وجود حضارات ضخمة ساعتها، حضارة رومانية وفارسية واندية وغيرها من الحضارات الوثنية الجاهلية، اسسوا حضارة نابعة عن عقيدة، نابعة عن عقيدة صحيحة، فاقاموا حياتهم على الاسلام انطلاقا من قول الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا اول المسلمين. انهم ادركوا دورهم في الحياة، فمنوا حياتهم على هذا الدور. دورهم ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن دور الاديان الى عدل الاسلام. ادركوا هذا الدور فقاموا به خير قيام، واسسوا حياتهم وبنوا حياتهم كلها على هدي ونور الوحي الالهي وفق المنهج الذي ارتضاه الله لهم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لم يقيموا حضارة الاسلام على مجموعة او تشكيلة او عزينة من الحضارات الموجودة وقتها، بل لم يقيموها على فكر بشري او رؤية شخصية، بل اقاموها على منهج الله. قال الله، قال رسول الله، فهموا، وهذا هو السر في عظمتهم، فهموا دورهم في عمارة الارض وفق ما شرعه الله. قدموا الاسلام للناس كافة في صورة بناء حقيقي، في صورة مجتمع ملموس، في صورة امة واقعية. لم يتخلوا عن حياتهم، ولم يخضعوا في زوايا مساجدهم، بل انتشروا في كل الارض داعين الناس جميعا بدعوة كل الانبياء والمرسلين ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دعوة التوحيد انتشروا بها وقاموا عليها. نعم، كانت حضارة الاسلام بهؤلاء الرجال، كانت حضارة الاسلام التي نعم العالم فيها بأمة، أمة تجمع بين الدنيا والدين. نزلوا بمثاليات الاسلام الى ارض الواقع، بل اصحح فاقول ارتفعوا بالواقع الى مثالية الاسلام، فصارت المثالية التي يتكلم عنها الاسلام واقعا مشاهدا على ظهر الارض في اشخاص، في اشخاص يمسون. نعم، جمعوا بين الدنيا والدين، بين العقل والروح. تحققت بدعوتهم وبوجود هذه الامة مطالب البشرية في الثوب الاسلامي القصيب. ولكن وللأسف الشديد، حين ننظر الى امتنا اليوم نجد انها دب اليها داء الامم من قبلها. انتشار الترف والرفاهية، تركت بعض اوامر الله، غيرت دين الله وبدلت، فغير الله عليهم. ثم عمت الامراض من صوفية متواكلة متخاذلة الى ركون وميل الى الدنيا وترك لواجب الامة في الدعوة الى الله على بصيرة، الى تضييع الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة الله. واحس الكثير ان الامة قد ضاعت. احسن الكثير ممن ينتسبون الى الاسلام الظن باهوائهم، واساء الظن بدين الله ووحيه. وقام اناس وللأسف الشديد تسربلوا بذي العلماء، فزينوا للناس الباطل واوهموهم انه الحق المبين. وقامت دول كثيرة في بلاد المسلمين نبذت اصول الاسلام فضلا عن فروعه، واطل الالحاد برأسه في كثير من معاقل الاسلام، وظهر النفاق بعد ان كان مستترا مغموسا، وانفصلت حياة الناس عن دينهم. كثرت المظالم، عمت السرور، ضاع الخير، الى ظهور كل تلك الافات التي انت بها عليم. ولما ضيع المسلمون دينهم ضاعت كذلك دنياهم. مع شديد الاسف فتخلفوا حضاريا عن الغرب بعد ان كانوا معلميه واساتذته، فضيعوا الدين والدنيا جميعا وتكالب اعداء المسلمين عليهم فحاربوهم في وسط ديارهم وغلبوهم، ثم وصلت ذروة المأساة باسقاط الخلافة والغائها بجرة قلم فقط. ثم لم ينتهي الامر عند هذا، بل لم يكتفي اعداء الاسلام بهذا، بل بدأوا في تشويه الاسلام ذاته، سواه الاسلام في نفوس معتنقيه وهم ناشئة وشباب، بل وشيوخ المسلمين ضلوا وفسد عندهم فهم الاسلام، فاصبحوا لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ورسمه. اخي الشاب وحبيبي في الله، بعد كل هذه التحديات التي وصفتها لك، التي تعصف اليوم بالاسلام وتهدد وجوده، لابد ان يوجد من يتصدى لها من شباب الامة، فيدرك دوره الذي خلقه الله له، وينهض متحملا مسؤوليته امام الله، طامعا في رضا الله ونيل ثوابه العظيم. والا اذا تخليتم يا شباب فكما هدد الله واوعد، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نعم يا شباب، ان القضية التي نطرحها واخشى ان تكونوا قد مللتم من طرحها، قضية الشهوة، ينبغي الا تستغرق منا كل هذا الوقت وكل هذا الجهد. لما؟ لانه ينبغي ان تصرف هممنا لما هو اولى، لما هو انفع، لما هو اعلى، لما هو اعظم، لمسؤولية التمكين لدين الله في الارض، لجذب الناس الى الاسلام، لإعاشتهم في الاسلام حقيقة. لان كثيرا من ينتظرون منك كلمة خير، ولكن اين انتم يا شباب؟ وما تصنعون؟ ما زلتم تعيشون الانانية المطلقة، انكم تعيشون لانفسكم. يسب الشاب فيتأمل ويتطلع الى شهادة وزوجة وسيارة وشقة ومال ونزهة وفسحة ولذة، يتطلع الى هؤلاء وينسى ان هناك ما هو اعظم من ذلك يتطلع اليه، الا وهو رضا الله. اللهم ارزقنا رضاك يا رب، اعظم من هذا الذي هو كله فيه الذي يتمناه. انه ينبغي ان ينظر الى ما يطلبه الله منه وهو يرفع اليه همته. ولا يقولون القلوب جواله، قلوب جواله فحول الحزن، وكما قال بعضهم نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. نعم من حولي، انك تجد بعد رمضان، اللهم تقبل منا رمضان يا رب، تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. بعد رمضان تجد اناسا يتحسرون على رمضان، ولكنهم كما يقول احمد بن خضروي القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. قلوا القيام والتهجد وتلاوة القرآن والذكر والاجتماع في المساجد وحب الله والصدقة وحضور القلب ولذة ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والى جانبه اخر يقول رمضان وليالي رمضان فوازير ومسلسلات ومسرحيات، ده هكاهما يتحسر على رمضان، ولكن على نعيم الجنة والآخر على ذله بالمعصية والشهوة. يقول أهو ويصف حال أهل عصرنا قواح في اسمع، تصلي على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراغ كمن هيئ للسباق. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. تفهم معنى كلمة ابن القيم الأول؟ هلا يقول الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراغ كمن هيئ للسباق. بمعنى أنه إذا كان هناك حظيرة للمواشي فيها فرسان، فرس يعد للسباق لكي يسابق ويسبق، وأخرى أنثى تعد لأن تحمل وتلد، هل يطعم هذا كمثل هذا؟ يربى هذا على مثل هذا؟ يعامل هذا كمثل هذا؟ أبدا. إن الذي يعد للسباق شيء آخر يعد لكي يفوز لكي يطير، أما التي تحمل وتلد فلتعش كما تعش. لذلك قيل لبعض السلف لنا إليك حويجة، حويجة تصغير حاجة، عايزين منك طلب صغير، لنا إليك حويجة. قال ابتغوا لها رجيلا، عايزين حاجة صغيرة لهم، دوروا لها على حق على رجل صغير، أما أنا فلست إلا لمعالي الأمور. نعم، إننا نقول أننا نريد من شبابنا أن يربوا تربية السادة لا تربية العبيد، أن يربوا تربية القادة لا تربية القطيع، أن يربوا تربية أخرى ليست تربية القطيع الذي يقاد بعصا أو خشبة، إنما تربية قادة يقودون الأمم. وهكذا ربى رسول الله صحابته. فإن رفض ذلك الإنسان الارتقاء إلى عليين وعشق الظلمة ومقت النور وأبى إلا أن يهبط بنفسه إلى وحل الشهوات فتمرغ فيها وانحط إلى نزوات الحمر وسفاسف الأمور ونزغات الشياطين وتثاقل إلى الأرض سقط إلى سجين، وما أدراك ما سجين، وانحدر دون مرتبة ذوات الحوافر. قال تعالى ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المزود. كما أن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحش والذبح بعده، هؤلاء أيضا ساهون غافلون. أما أيها الأحبة، إن الذي لا يزال يبحث عن شهواته ويدور مع ملذاته عاملا على خراب ذاته ناسيا رفع همته لطلب الجنة أضل من الأنعام، لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. قال عطاء السلمي الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. قال صلى الله عليه وسلم اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية، فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منها. نعم، وصف سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وصف المشركين فقال: رأيت قوما، وصف سعد بن معاذ لما دخل على المشركين وصفهم فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على انعامهم، لا يهمهم الا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم. سعد يصف المشركين يقول ان جماعة ما يفروش عن البهايم اللي راكبينها ابدا، ليس لهم هم الا ما في بطونهم الاكل وما على ظهورهم اللبس، هذا هو همهم. واعجب منهم كلام السلف يا جماعة، قليل ولكنه كثير البركة. يعني لعلك ما سمعت مقولة لسعد بن معاذ قبل هذه، اسمع كلامه بيقول لك ايه، يقول: واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهونك شهوتهم. فهمت هذه والحد اسمها تاني؟ فبتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن معاذ حين ذهب الى المشركين يفاصلهم فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على انعامهم. يبقى الواحد ركب جمل او ركب حمار او ركب حصان ليس له فضل على ما تحته، هو زي الحمار او البغل اللي ركبه بالضبط. ليه؟ لا يهمهم الا ما يجعلون في بطونهم ولا ظهورهم، اهم حاجة بطنه يأكل ايه ويلبس ايه. الا ترى اكثر الناس كذلك؟ هو اهم حاجة عايش ازاي، بياكل ايه ولابس ايه، راكب ايه، مظهره عند الناس اكله ايه، هذا همه. سعد بن معاذ يقول: واعجب منهم، اعجب من هؤلاء قوم يعرفون ما جهل اولئك، عارف الاسلام، عارف الجنة، عارف النار، عارف خير امة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عارف فضل الايمان وفضل الاخرة على الدنيا، ومع ذلك يشتهونك شهوتهم. تجد الشاب النهاردة، احد الشباب لقيني في هذا الاسبوع حالق طبعا كابوريا ولابس لبس المشركين تشبها بهم، وفي عربيته السرايط المزعجة فركبت بجواره وقلت له: ما عملك؟ قال: رسام فنان. فقلت: وماذا تبتغي بهذا الرسم والفن؟ قال: اريد ان ابلغ المجد، عايز المجد. المجد تقول المجد زي مين كده يعني، زي مين؟ فذكر اسماء رسامين اجانب انا لا اعرفها، صدونا. قلت: ماتوا؟ قال: ماتوا. قلت: الى اين؟ قال: الى جهنم وبئس المصير. كلامه والله. قلت: وانت تحب ان تكون معهم؟ قال: لا طبعا. قلت: فلما تفعل فعلهم؟ لما تسير سيرتهم؟ لما الاعجاب بهديهم؟ لماذا؟ ما السبب؟ هذا هو العجب العجاب، ان يبقى الشاب يعرف ان في ربنا هو اللي بيرزق، هو اللي بيعطي، هو اللي بيمتع، وهو اللي بيشرح الصدر ويهدي القلب ويرزق راحة البال، وهو الذي يبلغ المجد. اخي الشاب، اتظن ان المجد ان تكون رساما مسؤولا؟ ابدا. اعظم درجة لك ايها الشاب ان تكون عبدا لله. هذا هو المجد الحقيقي، ان تكون عبدا حقيقيا لله. لقد شرف الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في مواضع ثلاثة: سبحان الذي اسرى بعبده في الاسراء، وفي الوحي: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، وفي تبليغ الدعوة: وانه لما قام عبد الله يدعوه. ولذلك لما جاء رجل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قل بقولك ولا يستهوينك الشيطان، انما انا عبد. قل سيدنا، تقول اللي انت عايزه، انا في الاخر عبد. هذا هو الشرف، هذا هو الشرف. قال تعالى: واذكر عبدنا ايوب، على وجه المدح، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. وقال تعالى عن سليمان: نعم العبد انه اواب. وقال عن المسيح: ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا. هذا هو المدح. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، يمشون على الارض هونا. هكذا وصف الله العباد بالبشارة المطلقة. فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال: جعل لهم الامن المطلق. فقال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. هؤلاء العباد هم الناجون من الشيطان. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. هذه هي المرتبة العظمى للبشر جميعا، ان تكون عبدا. عبدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، ان تكون عبدا لله. هذا قمة الشرف، قمة الشرف. ولكن ان تكون عبدا حقيقيا حين تعرف هذه القضية، ثم تركن الى ما ركنوا اليه، تريد متعة اللباس، تلبس وتقف قدام المراية مثل النساء تتجمل، تلبس ايه وتزين ايه وتسبسب الشعريتين، ثم تخرج وانت معجب بنفسك. انت لم تخلق نفسك، من الذي خلقك؟ والذي خلقك يريدك في غير هذا، في غير هذا. واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كشهوتهم. وعن عمر بن الخطاب قال: اياكم والبطنة، اياكم والبطنة في الطعام والشراب، فانها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة. وعن محمد بن الحنفية ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. قيل لمحمد بن واسع: انك لترضى بالدون. وما امامه قميصان، قميص بعشرة وقميص بعشرين، اخذ بعشرة. فقيل له: انك ترضى بالدون، انت واخذ الاشياء الاقل لي. قال: انما رضي بالدون من رضي بالدنيا من الاخرة. قال هارون لرجل من السلف: يا زاهد. قال: انت ازهد مني، انا زهدت في دنيا لا تساوي جناح بعوضة. وانت زهدت في جنة عرضها السماوات والارض. هذا هو الزهد الحقيقي. سفلت هؤلاء سفلة الهمم هؤلاء هم الذين اخبر عنهم الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم فقال اهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، اي لا عقل له، لا زبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون اهلا ولا مالا، هذا هو الاول من الخمسة، فهو قانع بكونه ذليلا ومسبوقا وتابعا فارا من المسؤولية وتبعاتها، رضي بالدون، رضي بالدنيا، رضي بان يكون تبيعا، بان يكون كسولا. يا خاطب الدنيا الى نفسها: تنح عن خصبتها تسلمي، ان التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. شباب قنع لا خير فيهم، وبارك في الشباب الطامحين، اللهم اجعل شبابنا من الطامحين. هؤلاء الذين هم الغثاء الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفهم بقوله: حب الدنيا وكراهية الموت فيهم، فهم كسقط المتاع، موتهم وحياتهم سواء. فيهم يقول ابن الجوزي، واسمع وصف الغثاء، وصف سفلة الهمم الذين لا يريدون رفع راية الاسلام، يقول: لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، غاية همتهم حصول بغيتهم من اعراضهم، ثم لا يسألون عند نيلها ما اجتلبت من ذم، يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وان اجتلبت زمان مرض، يؤثرون لذة ساعة وان اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في سعار مختال، يلبسون في المعاملة مع المسلمين ويسترون الحال، ان كسبوا فسبهة وان اكلوا فشهوة، ينامون الليل وان كانوا نياما في النهار في المعنى، ولا نوم بها الا بهذه الصورة. فاذا اصبحوا سعوا في تحصيل شهوتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس اسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. كلما هم احدهم ان يسمو الى المعالي ختم الشيطان على قلبه وقال: عليك ليل طويل فارقد. وكلما سعى في إقالة عثرته والارتقاء بهمته عاجلته جيوش التسويف والبطالة والتمني ودعثرته، ونادته نفسه الأمارة بالسوء: أنت أكبر أم الواقع؟ قالت له نفسه: لا تطلب المجد واقنع، إن المجد سلمه صعب. قالت له نفسه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. فبقي مستكينا يرزح تحت وطأة الشهوات، ويجبن عن أن يسور على واقعه أو أن يفك وثاق همته. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إن نزعته نفسه إلى طلب المعالي والارتقاء بهمته واقتحام الأهوال والتخلي عن البطالة والعجز والكسل زجرها وقال ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم اتقحم هول تلك الموارد فان كريمات المعالي مسوبة بمستودعات في بطون الاساود. في شأنهم وشأن امثالهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: لا شيء اقبح من ان يكون الانسان غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والاعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يصف من يصف الغافل عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والاعمال الصالحة، يقول من كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الاسعار، ان عاش عاش غير حميد. والعباد ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش عليهم الغبراء. وقال ابن القيم ايضا رحمه الله في موضع اخر من مفتاح دار السعادة: في الذين حرموا العلم والبصيرة والهمة والعزيمة، قال هم الموصوفون بقوله تعالى: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهم الموصوفون بقول الله: ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هم الموصوفون في القرآن بقوله: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبقوله: وما انت بمسمع من في القبور. هذا الصنف بكلام ابن القيم بيوصفهم، يصف العاجزين الذين ماتت همتهم. هذا الصنف شر البرية، رؤيتهم قذى العيون وحمى الارواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الاسعار، ولا يستفاد من صحبتهم الا العار والشنار عند انفسهم انهم يعلمون، ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. يعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، ينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، يتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يعبدون، ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يجادلون ولكن بالباطل ليضحضوا به الحق، يتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول، يدعون ولكن مع الله إلها آخر، يحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، يقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا الضرب من الناس، هذا الضرب ناس في الصورة شياطين في الحقيقة، جلهم إذا فكرت عقولهم فهم حمير أو كلاب أو ذئاب. ولا يخدعنك اللحاء والصور، تسعة أعشار من ترى بقر، في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر. احسن من هذا كله قول الله: واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة. هذا وصف المنافقين، اعوذ بالله لي ولكم ان نكون منهم. هذا وصف المنافقين المجرمين الكفرة العاطلين الذين لا يعرفون لما خلقوا ولا لماذا يعملون. ولكن السؤال الان ايها الاخوة الاحبة، لكي نرفع همتنا كيف؟ هذا هو السؤال، كيف نرفع همتنا؟ وكما يقال اذا عرف الداء عرف الدواء، فان 9 اعشار العلاج في معرفة المرض. تعالوا لنسأل ما سبب ضعف الهمة. يقول ابن القيم وكلامه في تهذيب مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 945، يقول ان ضعف الارادة والطلب سببه ضعف حياة القلب. يا رب نور قلوبنا واصلح قلوبنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلما كان القلب اتم حياة كانت همته اعلى وارادته ومحبته اقوى، فان الارادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الافات التي تحول بينه وبين طلبه وارادته. فضعف الطلب وفتور الهمة اما من نقصان الشعور والاحساس، واما من وجود الافة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الارادة دليل على قوة الحياة، وضعفها دليل على ضعفها. يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الى النبي محمد وربه يصفه فيقول الله لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اذا كان تعب النبي ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام من اجل ماذا؟ من اجل ان يرى الكفرة كفرة، من اجل ان يرى الكفرة كفرة، تكاد نفسه تذهب عليه الحسرات، يكاد يموت كمدا من اجل ان هؤلاء الناس لم يؤمنوا. هذا دليل القلب الحي، دليل القلب الحي حين يرى الناس. ابن عمر بن عبد العزيز صاحب قلب حي ايضا يقول وددت ان الناس كلهم عملوا بطاعة الله وقرض جسمي بالمقاريض. انا عايز جسمي يتقطع حتت كده والناس دول ما يعصوش ربنا. قلب حي. هذه تسمى غيرة لله. عارف لما تشوف والعياذ بالله واحدة انسانة جارتك كده ماشية متبرجة وواحد بيعكسها، تقوم انت تغضب وتغار وتجري عايز تاكله. غيرة. غيرة لانها جارتك؟ لا، ده انا عايزها تبقى غيرة لمن؟ غيرة لله، غيرة على دين الله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتعجبون من غيرة سعد؟ لا انا اغير من سعد، والله اغير مني ومن سعد. من اجل ذلك حرم ايه؟ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. غيرة. الله حرمها غيرة. ان الله يغار ان يزني عبده او ان تزني امته. فانت غيرة. هذه الغيرة مساقها الصحيح ومساغها الصحيح ان تغار ان تكون هي متبرجة، فانها ما عوكست الا لكونها متبرجة، فيبدأ الجهد من هنا. انتبهت؟ فدليل حياة القلب ان تغار ان يعصي الناس الله، تغار، فحين ذاك تعلو همتك بان تتعلم لتدعو بعلم، بان تعبد لتكون مستجاب الدعوة، فتدعو الله ان يهدي هؤلاء الناس. هذه البداية الصحيحة، ان يكون القلب حيا. اللهم احي قلوبنا. ان تحيي قلبك، ان يكون قلبك فيه قوة. فانما العبرة بقوة القلب، وقوة القلب دليل على قوة الحياة. وكما ان علو الهمة وصدق الارادة والطلب من كمال الحياة، فهو سبب الى حصول اكمل الحياة واطيبها. فانما الحياة الطيبة تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والارادة الخالصة. خد الثلاثة دي يا عبد الله هدية الليلة. عايز تعيش حياة هنية، تريد ان تعيش حياة سعيدة، تريد ان تتمتع في جنة الدنيا وجنة الاخرة بهذه الثلاثة: همة عالية ومحبة لله صادقة. وباذن الله تعالى الخميس القادم ان شاء الله وقدر هيبقى لقاء ممتع لطيف نهيم فيه مع الحب، ولكن حب مين؟ حب الملك، حب الله. وانا اقول دائما ان من يعني الثغرات في اهل السنة انهم لا يتكلمون في هذه القضية، قضية حب الله، وكأنها صارت وقفا على الصوفية يتكلمون فيها. وطبعا الصوفية يتكلموا فيها الباطل، يتكلموا عن الحب اللي هو العشق الالهي اللي هو الشرك، ان يصير المحبوب محب والمحب محبوب وهو ربنا وربنا هو ويكفره. نريد ان نتكلم فيها على وجه السنة. حب الله ما معناه وكيف يكون لتعيش متعة حقيقية؟ فان علو الهمة بامرين: الامر الاول ان تحب الله، الامر الثاني ان تصل الى الجنة، ان تصل الجنة. فستكون حلقتين ان شاء الله، الاولى عن الحب، تعلو همتك فلا تحب النساء ولكن تحب الله. هي دي الهمم العالية. ما يحبش المتبرجة، يحب الملك الكبير. اذا كنت تحب الجمال فالله هو الجمال كله، ان الله جميل يحب الجمال. ثم طلب الجنة. اذا كنت تريد شهوة او لذة او متعة، فكل نعيم دون الجنة حقير لا يساوي شيئا في نعيم الجنة. فستكون الحلقتان القادمتان باذن الله تعالى كيف تعلو بهمتك لطلب حب الله وطلب الجنة. المقصود ان الحياة الطيبة انما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والارادة الخالصة. على ذلك تكون الحياة الطيبة. اخس الناس حياة، اخسهم همة، واضعفهم محبة وطلبا، حياة البهائم خير من حياته. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. ما السبب؟ السبب لكون الناس همتهم دنية، يرضى بلقمة ونوم ولذة، ولا يصمح في حب الله والجنة. كما قال ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من قوله فاذكروني، انما العجب من قوله اذكركم. من انت حتى تذكر في الملأ الاعلى وانت لم تذكر على لوحة الشرف في المدرسة الابتدائية مرة، وتذكر في الملأ الاعلى عند الملك العظيم؟ نعم، من انت؟ انك لن تصل هي هذا الى بهمة عالية، انك تحبه فيحبك ويرفعك. السبب الاول ضعف القلب، اللهم قوي قلوبنا. والسبب الثاني فساد العلم وكثرة الجهل. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة عظمة الهمة. بعض الناس همته لقمة يسد بها جوعه، شربة روية تذهب ظمأه، لباس جواري سوءته. وهذا مذهب ذم اهل الجاهلية اصحابه. وفي مثل هذا يقول حاتم طي، حاتم الطائي مشهور معروف، يقول لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما، لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا وان يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الفهم مبهما. من الناس من يكون مطلب التمتع بحياته الدنيا كحال طرفة بن العبد. قيل له طرفة بن العبد ما اطيب عيش الدنيا؟ قال مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. كثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين، التمتع بشربة خمر وامرأة حسناء. قليل من الناس تنهض همتهم الى الدفاع عن الدين وايواء الخائف والمستدير. قد يكون مسعى الناس ومطلبهم امورا يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد، كحال امرئ القيس عندما افاق من سكره وعبثه على زوال ملك ابيه، سعى طالبا اعادة ملك ابيه، فقال فلو انما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال، ولكنما اسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل امثالي. نعم، تلك هي او هذا هو السبب الثاني لضعف الهمة وفتورها ودناوتها، فساد العلم وكثرة الجهل. بعض الناس يريد من الدنيا فقط انه يأكل ويشرب ويعيش مستور، لا. وبعضهم يريد ان يكون في الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما اشير الى هذا المعنى العظيم لربيع بن كعب الاسلمي لما قال له النبي سلني، قال اسألك مرافقتك في الجنة وقد كان فقيرا، ولكنه يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اما كيف نرفع همتنا وقلوبنا فذاك امر نؤجله الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر، والحمد لله رب العالمين. ونجيب على الاسئلة فلها مدة لم يجب عليها. اربع صفحات ديك ساحتفظ بها لاقرأها في وقت اخر. احد الاخوة يعتب، قال لك الشاب اني ارائي، فهل اشفقت عليه؟ هل حنوت عليه؟ كم ذا من الرجال بتلكم البلاد يعرف ما الرياء؟ وكم ذا من الشباب في هذه الايام الحالكة يتلو ولو آية؟ ليتك حنوت عليه، علمنا زعلان عشان انا. طب انت مصور الورقة ليه؟ عشان المرة اللي فاتت لما اخ قال انا عرائي وبتنفس رياء انا شديت عليه شوية، انا مش ملاحظ. ولكن يا اخوة ينبغي ان يعلم ان التربية شيء الى جانب العلم. انظر والدك في اول مرة، او اعجبني موقف اليوم بعد صلاة الظهر خرجنا من المسجد لقينا العساكر مسكين طفل عنده 10-12 سنة 13 سنة كده وبيحطوا في ايده الكلبشات، فبسألهم ماله ده؟ قالوا مسكناه بيسرق. فقلتهم طب يعني ايه؟ سيبوه المرة دي غلبان ومسكين وسمعنا ده يعني وقد عنده 12-13 سنة، عيل صغير طفل يعني. فقال العسكري، قال كلمة لطيفة او اصول لراجل كبير، قال ده لو اول مرة بيسرق ما كانش وقع، ما كانش ربنا وقعه. لو اول مرة يعملها ربنا ما يوقعهوش ابدا، لازم ربنا فوت له مرة واثنين وخمسة وعشرة، ما فيش فايدة فيه فربنا وقعه. سكت صلاح ومشيت. فالقضية هنا ايه؟ ان هذا الاخ الذي بعت انه بيرائي انت يعني انت ما تعرفش القضية، ما يمكن كان قبليها 10 ورقات يقول ايه، يقول انا برائي، وانا عمال كل مرة اقول له حرر الاخلاص حرر الاخلاص. قد يكون هو او غيره. ونقول حقق الاخلاص. ازاي حقق الاخلاص؟ ان لما يجي الشيطان دلوقتي وانا داخل المسجد يقول لك انت بتحضر الدرس ده علشان الناس يقولوا عليك ان انت شيخ، ثم انت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا هتعلم عشان اعمل، يوم يقول لك طب انت بتحضر عشان فلان صاحبك، انت جاي عشان يقول عليك ان انت ملتزم احسن منه وبتواظب، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا جاي احضر عشان اتعلم واعبد ربنا، انت جاي عشان محمد حسين ما يشوفكش الاسبوع جاي يقول لك فينك ما جيتش الاسبوع اللي فات ليه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبصر الشيطان. لا هو كده، ها تحاول تنفي كل هذا وتحرر النية في الاخر. عارف هو احد السلف قال كده، قال كم اجتهد في دفع الرياء عن قلبي ولكنه كأنه ينبت فيه على لون اخر. كل ما تقلع جاي عشان الناس تقلعها، طب جاي عشان صاحبك تقلعها، جاي عشان منظرك قدام الناس تقلعها، طب عشان كلمتين تعرف تتكلم بيهم بكرة في المكتب بتاعك او في وسط زملائك شيلها، جاي عشان تعرف كلمتين تحادث وتنظر بيهم شيلها، عشان انت عشان تشيل الوان اخرى. طلع كل ده. قاعدين نقول بان سنة دلوقتي انزع الرياء عن قلبك بتحقيق الاخلاص، ولسه بيقول لي بتنفس اخلاص. لازم اشد عليه، لازم بتنفس رياء لازم اشد عليه، وخصوصا انه بيقول لي في الورقة انا حاسس ان انا صوتي جميل من هنا اوتيت، انك انت شايف نفسك. وقد ذكرنا ان اول طلقة لقتل النفس عدم رؤية النفس، الا ترى نفسك. ارجو الا اكون شديت على الاخ الثاني اللي بعد بيعت منها شديت على الاولاني، ولكن اقول ان التربية في بعض الاحيان تحتاج الى خشونة، ومن يك حازما فليقص احيانا على من يرحمي. ابو ذر قال لبلال كلمة يا ابن الامة يا ابن السوداء، الرسول قال له ايه؟ انك امرؤ فيك جاهلية. انت بتفكر انك امرؤ فيك جاهلية دي سهلة ولا فيها شدة؟ فيها شدة، فيها تغليظ وتعنيف عليه. فينبغي ان يعلم هذا، ان التربية تحتاج احيانا الى خشونة وتفيد، كما قال شيخ الاسلام تيمين قال انما نصح الاخ لاخيه كاليدين تغسل بعضهما بعضا، فاذا كان في احدهما نوع خشونة فلا بأس فانه اجدر في التنظيف. لما تكون ايد خشنة شوية تقوم ايه؟ تنظف اكتر، ولا مش معايا يا شباب؟ من ادور على الاسئلة اللي في موضوعنا يعني. قوة الايمان بحيث يكون لي شهوة لطاعة الله بدافع حب الله. دي هتيجي المرة الجاية باذن الله تعالى. ان حب الله ابن القيم بيعرفها كده، بيقول ايه؟ محبة تلذذ الخدمة. محبة حبة ايه؟ تلذذ الخدمة، تخلي الخدمة العبادة تخليها لذيذة، انك انت واقف كده تتمتع وانت واقف بتصلي او بتقرا القرآن او جالس في مجلس علمي زي ده، ما انتش قلقان. اول ما يخلص كأنك كنت متكتف في سجن تقوم جري على بره. ليه؟ لانك حاسس ومستشعر ان الملائكة تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. فالمقصود كيف ترزق حلاوة هذا الايمان؟ نعجل بها لنادي ولا نأجلها؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. معك ايه؟ مولاكم ايها العصاة. ازاي تتلذذ بالخدمة؟ اسمع. من اقبل الى على الله تلقاه من بعيد، ومن اعرض عن الله ناداه من قريب، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن اراد رضاه اراد له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته الان له الحديد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن جنسه. دايما نقول كده للي بيشتغل في بنك، سيبه لله، سيبه لله عشان ما تكتبش الربا وما تبقاش بتحارب ربنا، وهتجوع شوية وتتبهدل شوية وتتعب شوية وتعرى شوية، وبدل الحياة الارستقراطية اللي انت عايش فيها هتعيش حياة الفقراء والمساكين، لكن يقينا سيعوضك الله خيرا منه، ولكن مع الصبر، مع الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد ان تصبر. انظر، خذ امثلة. لما عقر سليمان الخيل غضبا لله، لما سليمان قاعد يتابع الخيل حتى ضاعت صلاة العصر، قطع رجلين الخيل كاحد الروايات، فطفق مسحا بالسوق، بالسوق والاعناق، ابدله لكي لا غضبا لله انها شغلته عن الصلاة الوسطى، ابدله الله من الخيل الريح، الريح اسرع من الخيل الف مرة. لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته، تركوا مكة، عوضهم الله ان ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن، قال رب السجن احب الي مما يدونني اليه، برش السجن احب الي من حرير امرأة عزيز، عوضه الله ملكا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ايه؟ روح يتبوأ منها حيث يشاء، حيث يشاء. لما تغيرت رائحة افواه الصائمين له، كان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا والاخرة. لما عطش اولياؤه في نهار صيامهم، كان جزاؤهم دخول من باب الريان فيه الري لا يدخل منه غيرهم. لما بذل الشهداء ابدانهم حتى مزقها اعداؤه، عوضهم طيرا خضرا اقر ارواحهم فيها، ترد انهار الجنة وتأكل من ثمارها الى يوم البعث، فيردها عليهم اكمل ما تكون واجمله وابهاء. انظر، لما بذل الرسل اعراضهم فيه لاعدائهم، نالوا منها وسبوهم وشتموهم وضربوهم واهانوهم، عوضهم عن ذلك بان صلى الله عليهم وملائكته وجعل لهم اطيب الثناء. لما قتل الشهداء في سبيله وهب لهم الخلود والحياة. هكذا حين تعرف هذه النكتة، انك ان بذلت لله شيئا قليلا جدا عوضك الله خيرا منه، فحين ذاك تقف ركعتين هيضيعك، هيديك احسن منهم الف مرة، ولكن قفهما باخلاص. هنا يرزقك الله لذة العبادة ومتعة الانس بالله. يريد تبيين معنى ما قلته ان يكون عزيزا على الكفار فقط ولا يكون عزيزا على اخيه. انا قلت عزيز، هو هذا هو المطلوب. ربنا قال في القرآن اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. سؤال احد الاخوة يقول الى اي الجماعات ينتمي؟ هو ملتزم. اقول يا اخي دعك من هذا السؤال المتكرر، واريدك ان تنتمي الى الله ورسوله، ان تكون مسلما ملتزما، تطلب العلم، العلم تتعلم، تعبد الله بعلم، تدعو الى الله بعلم. هذا هي سورة العصر التي من خرج منها فهو خاسر. والعصر ان الانسان لفي إلا الذين آمنوا، وهذا هو العلم، وعملوا الصالحات، عملوا بهذا العلم وتواصوا يعني امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا الى الله بهذا العلم فقط ودعك من اي شيء اخر. اريد ان نتوسع في دراسة الاسماء والصفات ومعرفة الله حق المعرفة، كما اريد ان اعرف السبل الموصلة الى محبة الله. التوسع في دراسة الاسماء والصفات اوصيت للمبتدئين في لقاء سابق بكتاب معارج القبول. في كتاب كانوا طبعينه انصار السنة، مش عارف موجود ولا لا، الشيخ عبد العزيز مش موجود، اسمه دراسات في الاسماء والصفات للشيخ الشنقيطي كتيب صغير خالص. انا كنت طابع شوية عندي صراحة الواحدة وخمسين قرش، ان شئتم نجيبهم لكم المرة الجاية. اسمه ثلاث في الاسماء والصفات، لو لقيناهم هنا موجودين ببلاش مجانا يبقى خير وبركة، الخميس الجاي نوزعهم عليكم ان شاء الله. يرجو الدعاء، نسأل الله عز وجل ان يشفيه ومرضى المسلمين. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. لحرجة كده بنصح مفيش داعي منها. من اليوم عن عيد الام المزعم الاحتفال به في 21 مارس. انا هقول لهم هاتوا هدية لامكم مثلا، يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول ايها الاخوة ان المسلمين ليس لهم الا عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، وكل ما سوى ذلك فهو بدعة. واقول ايها الاخوة ان كل بدعة ضلالة، كل بدعة، كما شوف النبي بيقول ايه او صلى الله عليه وسلم، اصلا انا بحب النبي صراحة وانتوا اكيد بتحبوه، فهذه مقولة احد السلف مش مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: ما احدث الناس في دينهم بدعة الا رفع الله بمثلها سنة. بص، لما الناس ابتدعوا عيد او سمينه هم مولد النبي، صار الناس لا يذكرون النبي الا في امتى؟ في المولد، في ربيع اول. فضاعت السنة ان نحتفل برسول الله كل يوم وكل ساعة وان نتذاكر سيرته باذن الله تعالى. اذا انتهينا من هذه الدروس في التربية باذن الله في القريب هنبدأ في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في السيرة مهم جدا وخطير جدا، لان اكثر الناس لا يعرفون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ايضا لما عملوا عيد ام صار الناس ما يعرفش امه الا في عيد الام، يروح يجيب لها ازازة ريحة فيها كحول نجس والعياذ بالله، واو يجيب لها مش عارف وردة ولا بتاع، وحفلة بتاعت عيد الام، وتجد في حفلة عيد الام بقى في المدارس ولا ينبئك مثل خبيث، رأس واغاني للعيال وزينة وبلاوي سودة اعوذ بالله. هذه حفلات المدارس بمناسبة عيد الام. ولو كان، ودي الاجابة النهائية، لو كان لو كانت المصلحة الشرعية ان يكون للام عيد لجعل الله لها عيدا. قل اانتم اعلم ام الله؟ فاياك ان تحتفل بدعة حرام، لا تشارك باي نوع من الاحتفال، لا تجيب لامك هدية ولا تغير لها نوع الاكل، ولا تدخل مثلا تقول لها كل سنة وانت طيبة، ولا كان عدتك شيء خليك كعدتك يوم كسائر الايام. احب ان اجيب على مثله ولكن من باب النصح. يقول ان له جار توفي فكان يعول اسرة تتكون من 5 ابناء صغار وليس لهم دخل، فهل يتزوج هذه الارملة مع العلم ان التزامها ضعيف؟ عايز اقول في نصح في هذه المسألة، في مسألة التعدد يا شباب، التعدد، لان انا متهم في المسألة دي، وانا يشرفني يعني وافتخر ان اقول ان الحمد لله رب العالمين اني جربت هذه التجربة وانها مصلحة عظيمة جدا بفضل الله، مسألة التعدد. ولكن، واهم حاجة اللي بعده ولكن دي، ان الاخ اذا كانت حياته مستقرة هادئة هانئة، فلا ينبغي ان يمشكل حياته، ان يمشكل حياته، يعني ان يضع في حياته المشاكل والعراقيل. هو عايز حياة طيبة وهانئة ومفيش مشاكل خالص، يبدأ هو يروح فجأة كده متزوج تانية، طبعا هتبدأ الامور عنده، زوجته تعمل له مشكلة ويبدأ خناق وعلى صوت عليه وتشتمه وتسيب البيت وتروح عند اهلها وترفع عليه قضية ويطلعها، يجيب التانية لسه ما توافقش معاها يروح مطلق التانية ويدور على واحدة. هذا لعب. الامر امر التعدد يحتاج الى حنكة وحكمة وفطنة. اولها النية الصالحة للاخ قالها ده، انه هيتزوج المرأة دي عشان يعول الخمسة اولاد الصغار دول. نية، انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة فجزاك الله خيرا. ولكن دبر امرك، اوعى بعد ما تتزوج تيجي زوجتك الاولانية تقول شوف سيبنا مش لاقيين ياكل وراح يتجوز. لا، ده انت تكفيها وتكسيها يا ولادها وتخلي بيتك تمام بحيث لا تشكو، ثم كن حكيما لطيفا كريما. احنا معانا نساء فمش عايز اتكلم، تقول لها ده انت ام العيال وست الكل وانت حبيبتي وروح قلبي وحياتي، هو انا ليا غيرك؟ ده التانية دي ما عندهاش فكرة عن اي حاجة، ده انت الكل في الكل. تقول لك لا ما عرفكش طلعني، انت لو بتحبيني ما كنت اتجوزت عليا. قول لها لا والله ده انا بحبك والى اخره. تقول لك لا طلعك، خلاص اطلعك، عايزة ايه؟ يلا امشي. تعيط، تعالي خلاص معلش وحقك عليا كده، ما انا مش عارف اتكلم يا جماعة، عايزين يوم ما يكونش فيه نساء ان شاء الله. بنسميه فن ادارة الحياة الزوجية، ان تكون حكيما في الشدة والحزم والحسم، وهذا ما اقوله في شرط التعدد، ان يكون حكيما في منتهى الرقة واللين وفي منتهى القوة والحسم في ساعة واحدة في لحظة واحدة، لكي تسير حياته ولا يهدم احد البيتين، يمشي حياته دي ويمشي حياته دي. ثم يكون شديد الثقة بالله، عظيم التوكل على الله، فلولا توفيق الله لما استطعت ان تسير نملة لا زوجتين، فتكون متوكل على الله توكل حقيقي عشان ربنا يوفقك. تقدر تتعامل ازاي؟ ده النساء يعني انك اذا كنا عظيم، فلابد انك انت تكون موفق من الله حتى تستطيع ان تسير هذا البيت. هذه خالص نصيحتي لهذا الاخ، كن حكيما ولا تتعجل ولا تتهور ولا تأخذنك الحماسة بنسميها الحماسة المظهرية والصورية، وهكذا تلاقي نفسك متورط، عارف تخلص مندي ولا عارف تخلص مندي. قربنا خلص. نسأل الله عز وجل ان يرحمها وموت المسلمين. يقول هل هي تأخذ حكم الشهيد؟ الله اعلم بمن يكلم في سبيله، تشغلش نفسك بالموضوع ده. يقول غدا سأذهب لزيارة قبرها، ما هي الاعمال المستحبة عند زيارة القبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة اني سأزور القبور فماذا اقول، قال اذا اتيت القبور فقولي السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، بس ليس اكثر من ذلك. فالزيارة الشرعية ان تذهب الى قبر الميت فتقف عند بابه او عندما تدخل على القبور السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، اللهم اغفر لأهل هذا البقيع ده كده انا دخلت الحديثين في بعض. ها ثم تأتي القاب وتقف امامه وتسلم السلام عليك يا فلان او يا فلانة وتدعو اللهم اغفر له وارحم اللهم عافيه واعف عنه اكرم نزله وسع مدخله اغسله من الثلج والبرد وسع قبره نور له فيه اجعل جليسه العام الصالح الى اخره فقط وليس الا. هل هناك ايام معينة تستحب فيها زيارة القبور؟ ليست هناك ايام معينة تستحب فيها القبور، بل لا يتجوز زيارة القبور الا للعظة والعبرة، الا للعظة والعبرة، فتذهب لتتعظ وتعتبر. فانك ايها الاخ لا ينبغي ان تكثر من زيارة هذا القبر، زيارة اختك، الا لكي تتعظ فتتذكر ان اختك دي كانت قاعدة جنبيك وكانت من شوية صحتها زي الفل وكانت فجأة صدمتها سيارة فماتت، نسأل الله ان يرحمها وموتى المسلمين. ان هذا قد يجري عليه، فماذا اعددت للقبر؟ ان الميت يعرف زائره، ولكن ليس هناك قطع في هذه المسألة لانه ليس عليها دليل من الكتاب ولا في السنة، بل لعل السنة بخلاف ذلك او القرآن صرح بخلاف ذلك، كالآية التي مرت معنا وما انت بمسمع من في القبر، فكأن الذي في القبر لا يعرف. معلش مش عايزين نفتح الباب ده، اكتب من اراد شيئا فليكتب. سواه مصابة بالسحر وهذا الامر يؤثر عليه كثيرا فماذا يفعل؟ اقول يا ايها الاخوة والاخوات ان مسألة السحر والعمل والمس الشيطاني كان قد كثر ادعاؤه في هذه الايام، وقد قال لي اخ متخصص، اخ طيب متخصص في علاج هذا الامر، ان 99.99% من هذا الامر اوهام، وهم وامراض نفسية ولا علاقة لها بالسحر ولا بالعمل ولا بالمس الشيطاني. فلذلك نقول ان من به امر كهذا ينبغي ان تدع خطيبتك، وخطيبتك لا علاقة لك بها، فان اول علاقة شرعية بين رجل وامرأة هي العقد، اما خطيبة فليست هناك علاقة شرعية، فينبغي ان تحيل هذه الاخت الى اخت تحبها من الدعاء الاخوات الدعاء الكبيرات، تفضي لها بمشاكلها النفسية وعندها يكون الحل ان شاء الله. فان ثبت جدلا ان ثبت انها ممسوسة بسحر فلا يجوز ان تذهب الى رجل ليعالجها ابدا، فان اكثر الفتن من هنا تؤتى، وانما يجب ان تعالج نفسها اولا بصورة البقرة تحفظها، ثانيا اذكار الصباح والمساء لا تفارقها، دوام الاستغفار والتسبيح والتهليل، دوام التعطر في البيت، اذا نامت ان تستسفر بثوب وان تلبس منطلونا وان تتغطى غطاء جيدا فلا يتمكن الشيطان منها، ان تديم اكل الطيب من الحلال وتصدق في اللجئ الى الله، هناك اتعهد لك في خلال اسبوع ان يفارقها ولو كان ابليس نفسه. ربنا اسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، رب اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. ابتداء اقول ان يوم السبت القادم درس السبت في امبابة مفيش نساء، لان مكان النساء غير جاهز، فمفيش نساء يحضروا درس امبابة في السبت القادم.